بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى شرح كتاب رسالة أصول الفقه للإمام الحسن بن شهاب الأخوري رحمه الله تعالى. قال: والمعارضة مقابلة الخصم في دعواه، مقابلة الخصم في دعواه ومساواته في الدلالة بخلاف حكمه ومانعيته من وجه الدلالة. فيشرح معنى المعارضة، يعني عندما تكون في مناظرة مع خصم لك ويحتج عليك بدليل فتقابله في دعواه، يعني هو يدعي دعوة وأنت تقابله تقول له دعواك هذه غير صحيحة، وتساويه في الدلالة، يعني هو يأتي بدليل على دعواه وأنت تدعي دعوة مقابلة لها وهو استدل بدليل وأنت تأتي بدليل آخر يقابل دليله، ثم تمنعه من وجه دلالته، تقول له الدليل الذي معه، يعني تبين أن دليله يعني لا يؤدي إلى الحكم الذي يريد الوصول إليه. المناظرات يعني قد تقع في مسائل الاعتقاد وقد تقع في مسائل الفقه، فمثلا يعني أي مسألة خلافية سواء في بين الفرق في الاعتقاد أو بين الفقهاء في مسائل الفقه، فيمكن أن تطبق عليها هذا، يعني مثلا لو أن خصمك مثلا يقول مثلا يريد أن ينفي صفة من صفات الله تعالى، فيقول مثلا يريد أن ينفي عن الله تعالى صفة الغضب، فيقول لك الغضب ميلان الغضب خليان الصدر وهو صفة المخلوق، فلو كان الله تعالى يغضب إذن لأشبه المخلوق، فأنت أول شيء تقابله في دعواه، ويريد أن ينفي عن الله تعالى الغضب فأنت تقابل هذه الدعوة وتقبل الله سبحانه وتعالى يغضب، تساويه في الدلالة وأتى بدليل عقلي على دعواه فأنت تأتي بدليل مثل دليله أو أقوى من دليله، فأنت تأتي بدليل شرعي أن غضب الله عليهم، تأتي بآية غضب الله عليهم، تأتي بالأدلة التي معكم تأتيها، فتأتي بأدلة تدل على خلاف الحكم الذي حكم الله، وتمنعه من وجه الدلالة، لو دليل العقلي الذي استدل به أنه يعني من طلب المخلوق يغضب إذا الغضب صفة المخلوق، وأننا لو أثبتنا الغضب لا شبهنا الله تعالى بالمخلوق، فتمنع دلالته على ذلك، تقول له بل غضب الله تعالى يليق بكماله ليس كغضب المخلوق، وأننا لا نسلم أننا لو أثبتنا الغضب شبهنا الله بالمخلوق أو أثبتنا الغضب لا نسلم لك بهذا، وأننا هي غضب الله يليق بكماله. في مسائل الفقه يعني كده ومساواته في الدلالة بخلاف حكمه، يعني في الدليل يدل على خلاف الحكم الذي هو حكم هو به، وتمنعه ومانعيته من وجه الدلالة، يعني تمنعه يعني تبين يعني ترد عليه فتمنع دليله عن إفادة الحكم الذي استفاده هو من الدليل. والترجيح مزيات لتقديم احد المعنيين على الاخر. استرد المؤلف هنا يتكلم عن المناظرات الفقهيه، يعني مسائل الخلاف الفقهيه، عندما يتجادل مثلا فقيهان، فقيه مثلا يقول الكلب نجس، يقول الكلب غير نجس مثلا، يقول المالكيه، يقول الكلب طاهر مثلا، فياتي مثلا الحنفي او الشافعي او الحنبلي بحديث مثلا اذا بلغ الكلب فينا احدكم فليغسله سبعا، إلى هنا بالتراب مثلا في الملكي يقول له هذا في الإناء، ونحن لا نسلم يعني أن هذا الحكم يتعدى إلى الثياب والأكتام وكذا، هذا لا يدخل في هذا الحكم، وبعدين مثلا يفسر الطهارة يمنع دلالة مثلا ظهور إناء أحدكم، يمنع دلالة لفظ الظهور على التطهير من النجاسة، يقول لك الظهور هنا بمعنى الشفاء من المرض أو البراءة من المرض وعاد نتكلم من الأذى والإلى آخره. ثم يأتي هو بأدلة مثلا أن الله تعالى أباح الأكل من صيد الكلب المعلق، صيد الكلب المعلق يكون فيه وعاء الكلب، وبعدين اللحم يوضع في القدر مثلا مع المرق وكذا، وكان وعاء النجس أن يتنجس القدر وأحرم اللحم وكذا. فيأتي إيه بأدلة يقابل بها دليل الخصم ويمنع استفادة الحكم الذي استفاده من هذا الدليل. والترجيح مزيات لتقديم أحد المعنيين على الآخر. لما يكون الدليل محتملا للمعنيين فالترجيح هو يعني استعمال الدليل في أحد معنيين دون الآخر. والندب والفضل والسنة والاستحباب والتنفل بمعنى واحد. يقول يعني هذه الألفاظ كلها بمعنى واحد، لأن بعض الأصوليين يعني يفرق بين هذه الألفاظ كما قال السدوقي في الكوكب السابع، يقول هو الندب والسنة والتطوع والمستحب، بعضنا قد نوع بعض الشافعية أن الله تعالى كل واحد منا نوعا مستقلا، يفرقون بين ما هو يعني بينما يعني نبه النبي صلى الله عليه وسلم على فضله بقوله وبينما فعله، ثم ما فعل منه ما واظب عليه ومنه ما لم يواظب عليه يعني ونحو ذلك، فيفرقون بين الأنواع. لكن المشهور استعمال هذه المصطلحات كلها بمعنى واحد، فالمستحب يقال له المندوب ويقال له الفضل والسنة والنفل والتطوع كلها بمعنى. والنظر ضربان، ضرب هو النظر بالعين فهذا حده الإدراك بالبصر، والثاني النظر بالقلب وحده الفكر في حال المنظور فيه. كل مصطلح النظر له استعمالات، استعمال اللغوي النظر بمعنى النظر بالعين فهذا حده يعني تعريفه الإدراك بالبصر، الحد بمعنى التعريف، تعريف النظر بالعين هو الإدراك بالبصر. والثاني النوع الثاني من النظر والنظر بالقلب وحده الفكر في حال المنظور فيه، فنظر القلب هو الفكر في حال المنظور فيه، فالنظر هنا بمعنى الاجتهاد والاستدلال. والجدل تردد الكلام بين اثنين إذا قصد كل واحد منهما إحكام قوله ليدفع به قول صاحبه. يعد في الجدل لأنه تردد الكلام بين اثنين إذا قصد كل واحد منهما إحكام قوله، يعني تردد الكلام هو مناقشة يعني بين اثنين أو حوار بين اثنين، كل منهما يذكر حججه والآخر يجيب عن هذه الحجج ويأتي الحجج الأخرى والأول يجيب عن حجج الثاني. إذا قصد كل واحد منهما إحكام قولي يعني إتقان قولي وبطل ليدفع به قول صاحبه. والاجتهاد بذل الوسع في طلب الغرض، الاجتهاد بذل الوسع في طلب الغرض يعني في الوصول إلى الحكم، الغرض هو الوصول إلى الحكم، فيدخل وسعه في طلب الغرض يعني في الاستدلال على حكم الشرعي والتوصل إلى معرفة الحكم الشرعي في المسائل. والرأي استخراج صواب العاقبة، وقيل الرأي هو القياس، ولهذا سمي أصحاب أبي حنيفة أصحاب الرأي. يقول كلمة الرأي مصطلح الرأي له استعمال، استعمال أوسع وهو استخراج صواب العاقبة، أنه يعني بعد الجدل والحوار الإنسان يتوصل في النهاية في بعد الجدال إلى الاقتناع برأي أنه هو الصواب أو بقول أنه هو الصواب، ففي العاقبة يعني في المآل يتوصل إلى اقتناع بصواب أحد القولين عن الآخر. وقيل الرأي هو القياس يعني أخص من هي من مسألة يعني استخراج صواب العاقبة، قد يكون بالقياس وقد يكون بغيره من أنواع الأدلة، قد يكون استخراج صواب العاقبة قد يكون بقياس قد يكون باستصحاب بقول صحابي وغير ذلك من أنواع الأدلة، لكن قيل الرأي هو القياس فقط يعني الوصول للصواب عن طريق القياس. ولهذا سمي أصحاب أبي حنيفة أصحاب الرأي، يعني هناك مصطلح في تقسيم الفقهاء إلى أصحاب الرأي وأصحاب الحديث، وقال أصحاب الحديث اللي هم اللي المالكية والشافعية والحنفية، وأصحاب الرأي وهم اللي الحنفية. يكثر يعني في كتب الحنابلة والشافعية عندما يكون على الحنفية مثلا قال أصحاب الرأي وكذا كذا وكنا بالإسلام. لكن الرأي هنا هو الرأي المحمود يعني، وليس الرأي المذموم، ليس الرأي مذموما دائما يعني. الرأي المذموم هو الذي يكون في معارضة النص، يعني إذا استعمل قياسا يعارض به النصوص الشرعية هذا يكون مذموما. لكن الرأي المحمود هو استعمال القياس فيما لا نص فيه، يعني مسألة حادثة ليس فيها نص يستعمل الرأي للوصول إلى حكمها. فالرأي المستعمل عند فقهاء الحنفية هو رأي محمود يعني، ويمدحون به. الإمام الشافعي رحمه الله قال: الناس في الفقه عيال على أبي حنيفة. الإمام الشافعي نفسه رحمه الله هو من أئمة فقهاء الحديث، يقول: الناس في الفقه عيال على أبي حنيفة رحمه الله. كان كثير يعني كبار أئمة الحديث كانوا من أصحاب أبي حنيفة رحمه الله، ويوافقونه على مذهبه رغم سعة علمهم بالسنة واطلاعهم عليها، يعني مثلا عبد الله بن مبارك ويحيى بن معين ووكيع بن الجراح وأمثالهم من كبار يعني الأئمة الكفار الذين أعلام الأمة في حفظ الحديث والاطلاع عليه. ومع ذلك كانوا يذهبون مذهب أبي حنيفة رحمه الله ويتبعونه في الاجتهاد والفقه. فقال: والمفتي هو المخبر بالحكم الشرعي مع كونه من أهل الفتيا. المفتي هو المخبر بالحكم الشرعي مع كونه من أهل الفتيا، ولا يكون مفتيا حتى يكون مجتهدا، ولا يكون مفتيا حتى يكون مجتهدا. فقال: المفتي لابد أن يكون مجتهدا. أما المقلد يعني الذي لا يعرف دليل الحكم ولا كيفية استخراجه منه، يعني إذا شخص مثلا لا يعرف حكم مسألة فسأل عالما ما حكم كذا، قال له حرام، وخلاص هو الآن يعرف أن هذا المسألة حرام لأن العالم قال له حرام، ليس له أن يفتي غيره في هذه المسألة، لأنه قد يكون الصورة التي ذكرها مثلا المفتي قد يكون يعني رأى من حاله رأى من حاله، أو رأى مثلا أو أنه ذكر شيئا في أثناء سؤاله فوجد المفتي مثلا أنه ينطبق عليه صورة معينة تحرم في هذا الشيء. فلا يلزم بالضرورة أن تكون حالة السائل الثاني مثل حالته، قد يكون حكم الرجل له شروط وله موانع وله كذا، قد يكون السائل الثاني قد يستفصل منه المفتي ويظهر أن هذا الشيء الذي حرم على الاول قد يباح للثاني او الى اخره. يعني مثلا النبي عليه الصلاه والسلام جاءه رجل فقير فساله عن القبله للصائم، هل يجوز للصائم ان يقبل امراته؟ فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم، نهاه عن ذلك ومنعه. جاء رجل اخر فسال النبي صلى الله عليه وسلم عن القبله للصائم فرخص له النبي صلى الله عليه وسلم. والصحابه رضي الله عنهم رأوا سائلين، واحد سأل عن القبلة للصائم نهاه، الثاني سأل فأباح له، فقال الراوي قال: فرأينا أن الذي نهاه كان شابا والذي رخص له كان شيخا مثلا. فلعل الذي سأل مثلا المفتي في شيء، طبعا النبي عليه الصلاة والسلام هو قدوة للمفتيين عليه الصلاة والسلام وإمامه، فمثلا المفتي قد يأتي مثلا شخص ويسأل قلت له الصلاة والحرام لا يجوز، لكن هذا عشان هو شاب فالمفتي أفتاه بهذا. في واحد مثلا شيخ ويسأل نفس السؤال قد يكون جواب أنها حلال تجوز. فالذي عرف الحكم بغير دليل بس مجرد تقليد للمفتي ليس له أن يذهب ويفتي غيره، فأنت لا تذهب، لأنه قد يكون غيره له ظروف تختلف عن ظروفه ويكون حكمه غير حكم. فجعل المفتي اللي هو أن يكون مجتهد. طبعا الاجتهاد درجات، يعني الاجتهاد ليس درجة واحدة، ليس بالضرورة أن المفتي يكون يعني مجتهدا مطلقا مستقلا، أو يعني فهناك المجتهد المطلق المستقل يعني الذي هو يعني ذلك المجتهد الذي يستنبط الأصول، يعني أصول التشريع من أدلتها كالأئمة الأربعة والسفياني الثوري وابن عيينة والأوزاعي والليث بن سعد وإسحاق بن راهويه وداوود بن الاصفهاني وامثال هؤلاء الائمه والذي سعد والاوزاعي وكذا، هؤلاء الائمه يعني هم يعني مجتهدون مستقلون مطلقون، يعني كل واحد منهم كان له يعني دوره في استقرار يعني اصول التشريع يعني والقواعد الاصوليه التي تبنى عليها المسائل والفقه، وكل منهم كان له ايه منهجه في هذا الاستقرار. هناك درجات يعني اخرى متفاوته من المجتهدين حتى يصل الى يعني الاجتهاد اللي هو بمعنى الاجتهاد يعني في الفقه، قد يكون يعني لا يستقل بلا استقرار اصولي لانه يقلد غيره في اصول الاستدلال، لكن يكون مقتنعا يعني باصول الايمان من الائمه وهو متبع له فيها، ويستخرج من هذه الاصول يعني يبني عليها ويستخرج من المسائل الحديثه. فمن يعني من العلماء ان يجعل مرتبه يعني بين مرتبه الايه؟ المجتهد والمقلد. فيقول يعني انه ليس بالضروره ان يكون غير المجتهد مقلدا، يمكن ان يكون ايه متبعا، وهو الذي عرف الحكم بدليله وفهم الدليل وفهم طريقه استقرار الحكم من الدليل. يعني ليس هو الذي استدل، يعني المجتهد هو المستدل، لكن قد يكون الانسان متبعا للمستدل لكنه ليس مقلدا. المقلد هو الذي يعني تبع المفتي من غير معرفه الدليل ولا فهمه ولا معرفه كيفيه استقرار الحكم منه، لكن يعني من كان يعني يعرف دليل المفتي ويعرف كيفيه استقرار الحكم او استثناء الحكم من الدليل، تبع ذلك المفتي لكونه عرف دليله وعرف كيفيه استقرار الحكم منه، فلا يمكن ان نسميه متبعا، يعني بعض العلماء يسميه متبعا. والبعض يقول يعني هي مرتبه من مراتب الاجتهاد، يعني مرتبه من مراتب الاجتهاد. اما المقلد الذي يعني يقبل قول القائل بغير دليل. المقلد الذي يتبع قول القائل بغير دليل. يعني بس ان هو يسال ليه العالم ما حكم كذا في الحرام؟ ما يعرفش ليه الحرام يعني. بس هو قلده بس الشيخ الحرام بس لا يعرف يعني ما سبب التحليل والدليل. مقيد. مقيد زي في مجتهد في المذهب مثلا يكون مقيدا يعني بمذهب امام من الائمه، يعني هو مثلا متبع لامام لانه يجتهد في حدود مذهب معين لا يفوت عشر، يعني فيتبع امام مذهبه او ائمه مذهبه في اصولهم، ويجتهد في المسائل التي لا نص فيها، يعني عندهم من الاهليه ما يمكنه من يعني استنباط احكام المسائل الجديده، لكن على ضوء اصول علماء مذهبه وقواعدهم وطرقهم في اجتهاده. قال: وشرائط الاجتهاد ان يكون حافظا لكتاب الله تعالى وسنه نبيه صلى الله عليه وسلم في المواضع التي يتعلق بها ذكر الاحكام في الحلال والحرام دون ما عداه. يعني كثير من ائمه الاصول يعني خاصة المتقدمون الذين من علماء الأصول، أئمة الأصول وعلماء الأصول، يعني لا يشترطون حفظ القرآن الكريم كاملا ليكون مجتهدا، يقولون يجب عليه أن يحفظ آيات الأحكام وهي نحو 600 آية من كتاب الله، يعني تقريبا عشر القرآن الكريم يعني فقط اللي هي آيات الأحكام، يقول يجب على المجتهد أن يكون حافظا لآيات الأحكام وأن يعرف أحاديث الأحكام. أحاديث الأحكام يعني مثلا يعني بعض الكتب التي جمعت أحاديث الأحكام زي مثلا بلوغ المرام زي وأمثاله يعني من الكتب المنتقى مثلا والمحرر وأمثالها من كتب أحاديث الأحكام، يكون يعرف أحاديث الأحكام ويعرف آيات الأحكام. قال: حافظا لكتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم في المواضع التي يتعلق بها ذكر الأحكام في الحلال والحرام دون ما عداه، يعني الآيات التي ليست من آيات الأحكام، آيات الخبر والقصص والعقائد وكذا لا يلزمه حفظها حتى يكون مجتهدا، والأحاديث التي لا يتعلق بها الأحكام أيضا لا يلزمه حفظها، وأن يكون عارفا بأحكام الخطاب وموارد الكلام من الحقيقة والمجاز وما اشتمل عليه الكتاب والسنة من الأقسام المتقدمة. يكون عارفا يعني بلغة العرب و يعني وأحكام الخطاب العربي، يعني يكون عارفا يعني قدرا من اللغة يمكنه من فهم الخطاب العربي، وكذلك أيضا أن يعرف موارد الكلام من الحقيقة والمجاز. الحقيقة اللي هي استعمال اللفظ فيما وضع له، والمجاز هو استعمال اللفظ في غير ما وضع له. يقولون مثلا لفظ أسد وضعت للحيوان المفترس مثلا المعروف، وفي استعمال الأسد في الحيوان المعروف هذا حقيقي، لكن المجاز استعمال الأسد بمعنى الرجل الشجاع. إذا الإنسان قال مثلا زيد أسد، مثلا قال رأيت أسدا القاضي في المعركة بسيفه، فهذا مثلا استعمال مجازي لهذه اللفظة. وفي مرات في المجاز يعني استعمال الكل وإرادة الجزء، أو استعمال الجزء وإرادة الكل، مثلا جعلوا أصابعهم في آذانهم، والمقصود أن جعلوا أصابعهم يعني لم يضع الأسبوع كاملا في أذن، إنما جعلوا أصابعهم يعني بعضا منها طرفا من الملك طرف الملك، جعل أصابعهم أطلق الكل وأراد الجزء. لما قال مثلا في تحرير رقبة أطلق الرقبة وأراد الجزء وأراد العبد كله، يحل رقبة وحدها من بقية العبد. يقال كل رجل مثلا صلى ركعة، مثلا صلى ركعتين، ليس المعنى أنه ركعة ركوعين فقط بدون سجود ولا قراءة، وإنما ركعتين يعني مع ما أطلق البعض وأراد الكل، يعني تسميته ركعة الصلاة ركعة مع كونها مشتملة على ركعة وسجدتين وقراءة وتكبير وكبير إلى آخره، وإطلاق المحل وإرادة الحال فيه، وإطلاق الحال وإرادة المحل وكذا إلى غيره. فيكون يعني عارف الحقيقة والمجاز. هناك يعني خلاف يعني طويل في مسألة يعني هل في لغة العرب مجاز أم لا؟ فشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وفقه يقول يعني ليس في اللغة العربية مجاز، ويجعل يعني استعمالات اللفظ، لكن هو في النهاية يعني هو يقول لك يعني هو يقر يعني أن الأسد يأتي بمعنى الرجل الشجاع ويأتي بمعنى الحيوان المفترس، لكن هو يقول هو حقيقة في كل منهما. أن اللفظ يعني إذا قلت مثلا ما هو المعنى الحقيقي للأسد، قلت لا نستطيع أن نقول المعنى الحقيقي للأسد يعني هو هذا أو هذا، فكل المعاني التي يشتملها اللفظ فهي معاني له حقيقية، ثم بحسب السياق هو الذي يوضح ايه التفسير. فاذا قال مثلا رايت اسدا يقاتل في المعركه بسيفه، كانت القرائن دلت على انه اراد بالاسد هنا الرجل الشجاع، واضح؟ ويكون استعمالا حقيقيا. فاذا قال رايت اسدا مثلا في الغابه مثلا ياكل الفريسه او كذا، فيكون هي يقصد الحيوان المفترس ويكون حقيقة فيه. ومثلا لفظ جعل أصابعه فهو يطلق على الإصبع كله وعلى بعضه بحسب السياق، يكون حقيقة فيها وحقيقة فيه إلى آخره يعني. قال وما اشتمل عليه الكتاب والسنة من الأقسام المتقدمة، مر بنا أن الكتاب يشتمل على عام وخاص ومطلق ومقيد ومجمل ومبين وناسخ ومنسوخ، وإيه تاني؟ أنت فاكر العشرة أقسام يعني، مش كده؟ نعم؟ الخاص والعام والمطلق والمقيد والمجمل والمبين والناسخ والمنسوخ والمحكم والمتشابه، بارك الله فيك، المحكم والمتشابه. هذه هي الأقسام العشر، والسنة لها 12 قسماً، هي هذه الأقسام السابقة ويزيد عليها، والفعل والتقرير، والفعل فعل النبي صلى الله عليه وسلم وتقرير النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون عارفاً بهذه الأقسام، ويكون عارفاً بطرق النحو واللغة والإجماع والاختلاف، يعرف الإنسان الذي أجمع العلماء عليها والتي اختلفوا فيها حتى لا يجتهد في مسألتين مجمع عليها ويحدث قولا يفرق به اجماعا، والاصل وعله الاصل والفرع المختلف فيه ليطلع في الفرع فيرده الى الاصل اذا وجد معناه فيه. اذا كان سيستعمل القياس في اجتهاده فلا بد ان يعرف الاصل والحكم الذي نص على حكمه ويعرف عله ذلك الحكم ويعرف الفرع المختلف فيه الذي لم ينص على حكمه لينظر في الفرع فيرده الى الاصل اذا وجد العله موجوده فيه. وان يكون عدلا من شرط المجتهد ان يكون عدلا والعدل هو المسلم البالغ العاقل السليم من الفسق والسليم من خوارم المروءه وهي الاشياء التي يعني تخضع في صاحبها وتجلب له الذم والتنقيص يعني وتكون هي مذمومه عند الصالحين من المسلمين يعني من العبره هذا العرف اهل الصلاح والخير فما يكون يعني في عرف اهل الصلاح والخير مذموما يكون في عرف اهل الصلاح والخير يعني مذموما ينتقص فاعله ويكون يعني سلوكا منافيا للادب ومنافيا للمكارم والخلق حتى لو لم يكن فيه نص بخصوص يعني الفسق نستطيع ان نقول انه فسق فمن كان كذلك فليس اهلا يعني لان يكون من يؤخذ عنه العلم والفقه والكريم والحديث وكذلك. نعم الاستعارة هي قسم من أقسام المجاز الاستعارة هي نوع من أنواع المجاز قال فهذه صفة المجتهد والتقليل قبول الشيء من غير دليل يقابل الاجتهاد مصطلح هي التقليل فمن لم يكن مجتهدا فهو مقلد وكما ذكرنا يعني أكثر العلماء على أنه ليس هناك يعني وسط بين الاجتهاد والتقليد اما مجتهد واما مقلد لكن يعني يلاحظ ان الذين يجعلوا وسطا بين الاجتهاد والتقليد جعلوا الاجتهاد مراتب يعني مرتبه الدنيا من مراتب الاجتهاد يعني هي التي سماها غيرهم يعني مرتبه المتبع يعني اما نشدد في شروط الاجتهاد بس نجعل مرتبه يعني اعلى من المقلد واما المجتهد او لو خففنا في شروط الاجتهاد فيصبح الخلاف لفظيا يعني هو اللي كنا نسميه تبعا سنين مجتهدا لكنه اجتهاد مقيد يعني في مرتبه الدنيا من مراتب الاجتهاد. التقليد قبول الشيء من غير دليل ماخوذ من القلاده التي في العنق قال الشاعر قلدوها تمائما خوف عين وحاسد فسمي التقليد بذلك قلدوها تمائما تقليدا وتعليق تميما على عنق الإنسان وتعليق القلادة لأن المقلد يقطع الشيء في رقبته من يقلده إن كان صوابا فله وإن كان خطأ فعليه يعني كأنه يقول هو في رقبة المفتي يعني يسأله حلال ولا حرام قال له حلال خلاص يقول لك في رقبة العالم كأنه تعلق في رقبة العالم فيحمل وزره لو كان قد أخطأ يعني. قال والأحكام على ضربين ضرب يجوز فيه التقليد وضرب لا يجوز فيه فالذي لا يجوز فيه التقليد هي الأحكام العقلية مثل معرفة الله تعالى وتوحيده وتصديق رسله فلا يجوز لأحد التقليد فيها لقول الله تعالى وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء فذمهم الله تعالى على ذلك يعني كل العقائد يعني أصول العقائد يعني هذا مش فروع العقائد يعني أصول العقائد أو ما يدخل به المرء في الإسلام ما يدخل به المرء في الإسلام من الشهادتين ومعناهما فهذا إيه لا يصح فيه التقليد المقصود بهذا يعني الأمر هنا يحتاج تفصيلا يعني المقصود بهذا أنه لا عذر للكافر في تقليد أئمة الكفر لا عذر للعامي الكافر في تقليد أئمة الكفر يعني هنا يعني أهل العلم الذين يذكرون أنه لا يجوز التقليد في العقائد وفي أصول الدين وفي أصول العقائد فيقصدون بذلك يعني سد الباب على من يقول طيب هؤلاء الكفار معذورون يعني والله جهال الكفار والجهال والعوام يعني قبل من يثقون فيه ويظنون فيه العلم ودلهم على الشرك وعلى الحال وعلى نسبة الولد لله تعالى الله عن ذلك وهم قلدوه في ذلك واتبعوه وهم معذورون لأنهم جهال وكذا فيريدون سد الباب على من يقول هذا فيقول هذا إلا لا يصدق فيه التقييد. لكن في نفس الوقت يعني بعض من قال هذا وقع في إشكال آخر يعني بعض المتكلمين قالوا طيب المسلم الذي ولد إلى أبوين مسلمين فقالوا إذا لا يجوز له التقييد أن يكون مسلما تقييدا لأبوين لابد أن ينظر بنفسه ويستدل بنفسه حتى يصل إلى بنفسه إلى التوحيد بالاستدلال وليس بتقليد أبويه. لكن الصواب هنا أن نفرق بين من ولد لأبوين مسلمين فهذا لا يلزمه اجتهاد في العقيدة ولا النظر بنفسه لأن الإنسان إذا ولد لأبوين مسلمين فهو مولود على فطرته فهو على فطرته فاعتقاده الذي تلقاه عن أبويه هو موافق لفطرته التي فطر الله تعالى عليه فلا يجد يعني حرجا ولا ضيقا يعني مما يعني تلقاه عن أبويه اعتقادا صحيحا فهو موافق يعني ما تلقاه وافق فطرته فهذا كاف نحكم له بالإسلام لا نحكم يعني لا يحتاج إلى اجتهاد مستقل ولا كافر بخلاف من يعني هوده أبواه والنصارات والمدرسات فهو الآن أصبح يعتقد اعتقادا مخالفا لفطرته فهو يجب منازعه بين ما يراد له أن يعتقده ويملى عليه من الكفراء وكذا وبين ما يعني ما هو مفطور عليه فلأجل هذا التعارض الموجود في نفسه يعني يراد له أن يعتقد شيئا مخالف فطرته فيجب قلبه منكرا لهذا الاعتقاد كما قال تعالى يعني الكفار يعني دائما يوصفون بانهم يظنون ظنا يعني وانهم يعني لا يحصل لهم اليقين بالمعتقد الباطل لكن المؤمن يحصل له اليقين بكونه موافقا لفطرته فاذا يعني القصد انه من كان كافرا او على غير مله الاسلام وولد لغير اخوه المسلمين ولم يجد يعني ان ينشئه على الاسلام فهذا ليس عذرا له ان يقلد مدفوعيه في دينه الباطل عليه ان يستدل حتى يهتدي الى الحق. لكن ولد لابوين مسلمين خلاص هو مسلم بفطرته وتبعا لابوين الله. قال فذمهم الله تعالى على ذلك ولان كل عاقل من عالم وعامل اذا تفكر في افعال الله تعالى وما خلقه من الارض والسماء توصل بذلك الى معرفته. يعني الطريقه في الاستدلال على توحيد الربوبية طريقة السلف وطريقة القرآن والسنة الاستدلال على ذلك بمخلوقات الله تعالى أيضا المتكلمون يشترطون الاستدلال بالبراهين المنطقية لكن هذا غير صحيح لا يلزم الاستدلال بالبراهين المنطقية لكل ما يكون الكون محدث بدليل تغيره وبدليل كذا وبعدين المحدث لا بد له من محدث وهذا المحدث لا يمكن ان يكون محدثا لانه لو كان محدثا لازم التسلسل وكذا الى اخره فيستدلون ببراهين منطقيه ويوجبونها على الناس فلا يلزم الاستدلال بهذه البراهين وانما يكفي الانسان ان يستدل بمخلوقات الله سبحانه وتعالى هذه المخلوقات يراها ويتفكر فيها فيستدل بها على عظمه خالقها وعلى كماله سبحانه وتعالى وقوميته فيقول يعني كل يعني عاقل من عالم معامله اذا تفكر في افعال الله تعالى وما خلقه من الارض والسماء توصل بذلك الى معرفته واذا نظر الى جريان افعاله على نمط واحد من غير اختلاف ولا اضطراب توصل بذلك الى وحدانيته يعني تعالى الله كان للكون اكثر من خالق او اله لوقع بينهما التنازع ووجدنا يعني تفاوتا وتضاربا في هذه المخلوقات لكن كلها تسير على نمط واحد دليل على وحدانيه الله تعالى واذا نظر الى ما ظهر على ايدي رسله من المعجزات الخارقة للعادة توصل بذلك إلى الصحيح، فلم يجلس لأحد التغيير في الهلال. نعم. نعم. نعم، أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها على سبيل المثال، يعني من فقيهات الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، هي مفتية من فقيهات، كان يرجع إليها الكبار علماء الصحابة ويسألون عن قضية وفتية. وجد يعني في النساء فقيهات، لكن قليل يعني، ليس كبيرة، لكن وجد يعني في النساء فقيهات على مر الرسول يعني. قال يعني ليس من شرط الاجتهاد الذكورية، يعني ممكن يعني حصل شروط الاجتهاد من ذكر أو أنثى. قال وكذلك ما ثبت بأخبار التواتر كأعداد الركعات ونصب الزكاة ونحوها، فلا يجوز لأحد التقليد فيها، لأن العلم حصل بها من جهة الضرورة، يعني معلوم من الدين بالضرورة. لا يجوز للإنسان أن يقلد أحدا إذا أفتاه بخلاف ما هو معلوم من الدين بالضرورة، فمهما كان الإنسان جاهلا معاميا، إذا وجد مثلا من يفتيه بإسقاط صلاة من الصلوات الخمس، ولا بزيادة ركعات في الصلاة، ولا بأشياء من مثل هذا، فلا يجوز له أن يقلده، وليس له عذر يعني أنه عامي ولا يعني، لأن هذا من المعلوم من الدين بالضرورة. يعني معلوم بالضرورة هو إيه؟ لا يحتاج إلى برهان في إثباته، ويجد نفسه مضطرا إلى التسليم به وكذا. وأما الضرب الذي يجوز فيه التقليد فهي الأحكام التي تثبت بالآحاد، يعني ليس لم تنقل على سبيل التواتر، يعني مسائل يعني لم تنقل بأخبار متواترة، وإنما نقلت أخبار الآحاد، فهذه يجوز التقليد فيها. والناس فيها على ضربين، عالم وعامي، فالعامي يجوز له تقليد العلماء والأخذ بقوله، بقوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فأمر الله تعالى سؤال أهل الذكر يعني سؤال العلماء، فدلت الآية على وجود سائل ومسؤول، فالمسؤول هو المجتهد والسائل هو العامي، والعامي إذا سأل العالم فإنه يقلده ويتبع قوله، لأنه يعني قال إن كنتم لا تعلمون، فمن لا يعلم عليه أن يسأل من يعلم ويقلده في الكلام. ولأن طلب العلم من فروض الكفايات، فلو قلنا يجب على كل واحد أن يتعلم لجعلناه من فرائض الأعيان، ولأدى ذلك إلى قطع المكاسب والمعايش. إذا لو قلنا يلزم كل مسلم أن يجتهد بنفسه ومسألة يستخرج حكمها من الأدلة، لأدى هذا إلى قطع معايش الناس، فلازم أن يكون في المسلمين من يفتي ويجتهد وفيه من يقلد العلماء. وإذا ثبت ذلك فهل عليه أن يجتهد في عين المفتي أم لا؟ فالصحيح من المذهب أنه لا يلزمه الاجتهاد في عين المفتي، بل يأخذ بقول أيهم شاء، لأنه لما سقط عنه الاجتهاد في الحكم سقط عنه الاجتهاد في عين المفتي. يعني وقع خلاف في مسألة العامية، هل يلزمه الاجتهاد بين المفتيين؟ فيختار يعني الجمهور يقولون هي يلزم العامي أن يجتهد في المفتي، فإذا كان عنده أكثر من مفتي أو أكثر من عالم فيعمل بقول أعلمه، فإذا تسوي في العلم فيعلم يعمل بقول يعني أكثر أو أوثقه دينا، يعني أول شيء العلم ثم التقوى والاستقامة يعني بعد ذلك. فقالوا العامي يلزمه أن يجتهد في ذلك إذا عنده عدد من المفتين فيختار من بينهم، إذا اختلفوا عليه فيكون يعني ترجيح العامي بين المفتين كترجيح المجتهد بين الأدلة، كما أن المجتهد ينظر في الأدلة ويشوف أيها أقوى وأرجح، فهو كذلك العامي عليه أن يقارن بين المفتين ويعمل بقول أوثقهم أعلمهم ثم أوثقهم. لكن الذي يختاره المؤلف قال هو الصحيح من المذهبي الصحيح من مذهب الإمام أحمد أن العامي لا يلزمه الاجتهاد في عامي، أي مفتي عنده أهلية للإفتاء له أن يسأله وله أن يتبعه حتى لو لم يكن هو أعلم الناس ولم يكن هو أوثقهم وأتقاهم له أن يعمله. وقال الفرقي رحمه الله تعالى: إذا اختلف اجتهاد رجلين لم يتبع أحدهما صاحبه، ويتبع العامي أوثقهما في نفسه، وظاهره أنه يلزمه الاجتهاد في عين المفتي بأي يسأل عن الأول عن حاله بأي يسأل عن حاله، والمختار الأول، فهذا صحيح، والمختار الأول يعني القول المختار الأول. وقال الإمام الخرقي رحمه الله من فقهاء الحنابلة قال: إذا العامي وجد يعني اثنين من المجتهدين اختلف في الفقه، فقيه مجتهد قال هذا حرام، فقيه مجتهد الآخر قال هذا حلال، فالاثنان المجتهدان قال لا يتبع أحدهما الآخر، كما كان فقهاء الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم كانوا يختلفون، ولم يكن أحدهم يتبع الآخر، كلهم يحترم الآخر ويقدره، لكن كل منهم يعمل باجتهاده. بالنسبة للعامي يقول الإمام الخرقي رحمه الله قال العامي يتبعه سقهما في نفسه، وهنا المؤلف العقلي يقول إيه ظاهره، ظاهر كلام الخرقي أن العامي عليه أن يجتهد في عين المفتي ويسأل عن حال كل منهما أيهما أعلم أيهما أوثق، ثم يتبع الأعلم والأوثق، لكن يقول والمختار الأول أنه لا يلزمه أن يسأل من الأعلم ومن الأوثق، له أن يتبع أيهما شاء، له أن يتبع أيهما شاء، طالما كلاهما عنده أهلية للإفتاء وكلاهما عالم وكلاهما ثقة فله أن يتبع أيهما شاء. يعني نذكر علماء الأصول يعني النوع اللي اختلفت الأقوال على العامي، فبعض علماء الأصول قالوا يعني هناك مذاهب يعني فيها، وبعضهم قال يعمل بالأحوط حتى يستبرئ لدينه، مثلا واحد قال له حلال والثاني قال حرام ويترك هذا الشيء، واحد قال واجب والثاني قال مستحق ويعمل به، فهذا مذهب فيه تشديد يعني على العامي، هو يعني يشوف أشك هذا ويعمل به ويعمل بالأحوط، ويقابله مذهب آخر قالوا يعملوا الأيسر في حقه، قال اختلف المفتون وليس أحدهما بأولى من الآخر، وقال ما ليس يعني على جزم بأن هذا القول باطل لأنه ليس مجتهدا حتى يجزم بإطلاق مذهب أحد المفتين، فلهم أن يعملوا الأيسر في حقه يشوف الأسهل عليه، قال ما القائل به له أهلية الإفتاء وله أن يتبعه. والقول الثالث اللي هو قالوا يعملوا بقول أعلمهم القول اللي ذكر يعني في قول يعني في قول الترجيح بحسب حال المفتي، والقول الثاني الأقوال الأخرى الترجيح يعني بحسب إيه المسألة، يعني إما يعمل بالأحوط ويأخذ بالأشد يعني حتى يغري أذنته، أو إنه يعمل بالأيسر والأسهل عليه. والقول المختار هنا يعني الصحيح عند الحنابلة أنه يعمل بالقول أبيه من الشيء، يعني القول ليس مجتهدا له أن يعمل بالقول أبيه يعني له أهمية للإفتاء. مرات يعني ضعونا قيدا يعني أنه لا يكون هذا القول الشاذ يعني كثير، يعني يكون الاجتهاد في حدود مثلا الأقوال المشهورة عند الأئمة، يعني في حدود مثلا المذاهب الأربعة المتبوعة وما يشبهها في القوة يعني من الأقوال يعني لها قبول عام في الأمم، يعني لكن إذا وجد مثلا فقيها معينا قد شذ عن جميع فقهاء الأمة يعني قالوا قولا لا يوافقه احد يعني من المذاهب المطلوعه ولا كذا، فدائما الاقوال الشاذه يعني الطرح يعني، لكن في حدود الاقوال المطلوعه يعني لا يلزم العامي انه مثلا يتبع مثلا المالكي ولا الحنفي ولا الحنبلي ولا الشافعي، يعني له ان يتبع يعني كان ايسر عليه يعني طالما افتى به فقهاء ثقات يعني اهل الفضله وكذا، والقول يعني قول معترف في الامه يعني وقال به له سلف ولا علم فله ان يتبعه هذا مسألة يعني أن المفتي هل يجوز للمفتي أن يفتي بخلاف مذهبه. بعض اهل العلم يقول يعني اذا ان المفتي يجوز له ان يحكي قول غيره، لان العامي يعني ليس من زمن يعني مثلا انت مفتي وترى مثلا الراجح عندك مثلا ان طلاق الثلاث في لفظ واحد يقع ثلاثا، او ان طلاق الحائض مثلا في الحيض يقع، جاء المستخدم مثلا قد افتيته بذلك انهدمت الاسره وتعرضت للمشكله وتعرضت. فبعض اهل العلم مثلا حتى لو هو مقتنع ان طلاق الثلاث يقع ثلاثا، اذا جاء المفتي المستخدم فيقول له والله يعني من الفقهاء مثلا شيخ الاسلام ابن تيميه وابن تيميه قالوا ايه هذا القلق لا يقع، فيحكي قول غيره، لان المستفتي لا يلزمه ان يقلدك، يعني ممكن يقلد ابن تيميه ولا يقلد فقيها كبيرا يعني من قال هذا القول من هو خير منه، لا يلزمه ان يعني يتبع قولك، انت تحكي له قولا يسوغ له ان يتبعه ويجوز له ان يتبعه. ويجوز ايضا ان تحيله على مفتي اخر ممن يفتيه برخصه، يعني كما قررت بعض اهل العلم يعني في السعوديه الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى كان يرى ان طلاق الثلاث يقع واحده. اكثر علماء المملكه يرون ان الثلاث ثلاث كما هو في المذهب الحنبلي، حتى ان الشيخ ابن باز رحمه الله لما كان قاضيا في مدينه الخرج حبس يعني حبس يعني عده ايام كثير من عمر من الافتاء والقضاء بسبب المعرفه ان طلاق الثلاث يقع واحده. كان كل العلماء يعني في وقتها على خلاف هذا الثلاث الثلاث. شيخ الاسلام ابن تيميه من قبل يعني حبس بسبب هذا القول والكذب. فمرات مثلا القول يكون غير مشهور مثلا في البلد. فكثير من المشايخ مثلا اذا جاءهم مستفتي يقول اسال الشيخ ابن باز مثلا حتى لا يفتيه يقول الثلاثه تقع ثلاثه. يحيله على هذا. وهناك سلف يعني من الصحابه رضي الله عنهم كانوا يحيل احدهم الفتية على الاخر، حتى ربما دارت عليهم حتى ترجع الى الاول، يعني كان ياتي المستفتي في مجلس الصحابه رضي الله عنهم يكون في المجلس يعني ممن هو اهل للفتية ويحيل يقول له استاذ فلان وحسين يقول استاذ فلان. فيجوز الانسان ان يحيل على غيره، واما تحيل على غيره وإما أن تنقل له قول غيرك، يعني بدل ما هو يروح لنفسه ويسأله وتقول له فلان يقول كذا، يعني فيكون له رخصة في كل عالم. طيب قال: وأما العالم بالقبلة فلا يجوز له التقليد فيها بحال بل عليه الاجتهاد سواء كان الوقت واسعا أو ضيقا، لقول الله لقوله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، يعني كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال: من كان عالما بالقبلة لا يجوز له أن يقلد غيره فيها بحال، يعني لو وجد المصلين يصلون إلى جهة وهو يعتقد أن هذه الجهة خلاف القبلة وقد استدل بأدلة واستعمل البوصلة ونظر إلى الشمس واستعمل الأدلة أن توصل بها إلى اقتناع بجهة القبلة وجد الناس يصلون إلى غير القبلة ليس له أن يقلدها وأن يصلي خلفها إلى الدور الذي يقولون. وورد في هذا يعني أن الصحابة رضي الله عنهم يعني دخل عليهم الليل في سفر فخفيت عليهم القبلة في الليل فاختلفوا فيه، كل واحد قال واحد قال القبلة هنا والثاني قال القبلة هنا، فصلى كل منهم إلى الجهة التي ظن أنها القبلة ووضعوا على ذلك يعني وضعوا ايه خطوطا، يعني كل واحد حط علامه على الاتجاه الذي صلى اليه في الليل. فلما طلعت الشمس بالنهار نظروا فعرفوا ان بعضهم اصاب وبعضهم في اخطا، عرفوا من الذي كان يصلي الى الصلاه ومن الذي صلى الى الخطا، ثم يعرفوا ذلك في الليل، لكن في النهار ظهر لهم الصواب من الخطا. فلم يامرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالدعاء، نصوا عليه ذلك لم يامرهم بالدعاء، واقرهم على كونه لم يقلد احدهم الاخر، يعني لما اختلف في الاجتهاد كل منهم عمل بقوله ولم يقلد احدهم الاخر وكل منهم عمل بما اداه الى الاجتهاد. قال: ولان العالمين قد تساويا في السبب الذي يتوصل به الى تثبيت الحكم فلم يجز لاحدهما تقليد الاخر كالعالم والعامي في الاحكام العقليه. قلت له أن في العقليات يستوي في إدراكها العالم والعامي، فالعامي لا يقلد العالم. فقال كذلك يعني في غير المسائل في غير العقليات في غير مسائل العقائد العلماء كل منهم قد ساوى الآخر في معرفة كيفية التوصل إلى الفقر، فلذلك لا يقلد أحد العالمين الآخر. لكن يعني يذكر الفقهاء أيضا أنه يعني قد يحتاج العالم إلى التقليد، قلما يعني يخلو المجتهد من الحاجة إلى التقليد في بعض المسائل لضيق وقته عن النظر فيها، أو يعني قد تحضر مسألة يعني عاجلة ويكون الإنسان يعني عنده أهلية للاجتهاد لكن يحتاج إلى بحث واطلاع. هو مثلا في اللحظة الراهنة يعني هو ليس عنده من الاطلاع الكافي ما يجعله يعني يستدل بنفسه، فيكون محتاجا إلى التقليد. لقد لا مانع أن يكون الإنسان مجتهدا في بعض أحوال الفقه دون بعض، أو يكون مجتهدا في أحوال الفقه عموما لكن في بعض المسائل تخفى عليه فيحتاج فيها إلى التقليد إما لخفائها عليه أو لضيق وقته عن يعني عن النظر فيها أو لتكافؤ الأدلة. لذلك يعني العلماء ينتسبون إلى المذاهب الفقهية لأنه في كثير من مسائل الفقه تكون الأدلة متكافئة، يعني إذا نظر فيها طالب العلم مثلا حتى عنده قدر من الاجتهاد وأهله للتطبيق هذه الأدلة في النهاية يعني قد تكافأت صارت في درجة واحدة من الطرق. فانتسابه إلى مذهب يكون مرجحا له يعني أحد وسائل الترجيح فيميل إلى القول علماء بقول أهل مذهبه فيكون هذا مرجحا لأحد القولين عنهم. قال الفصل الخامس: استصحاب الحال، وهو البقاء على حكم الأصل، وهو البقاء على حكم الأصل. الاستصحاب هو نوع من أنواع الأدلة بعد أن تكلم عن دلالة القرآن والسنة والإجماع والقياس هذه الفصول الأربعة التي مرت من الكتاب والسنة والإجماع والقياس. الدليل الخامس من أدلة الفقه الإجمالية هو الاستصحاب. والاستصحاب يعني من تعريفات قال هو الحكم بثبوت أمر في الزمان الثاني بناء على أنه كان ثابتا في الزمان الأول. الحكم بثبوت أمر في الزمان الثاني بناء على أنه كان ثابتا في الزمان الأول. هذا تعريف للاستصحاب. الأمثلة توضح التعريف. الاستصحاب قد ينقسم إلى أقسام يعني نذكرها بإجمال ثم نقرأ كلام المعلم. عندنا استصحاب البراءة الأصلية. البراءة الأصلية يعني الأصل براءة الذمة من التكاليف الشرعية. الأصل إيه؟ أن الإنسان ليس مكلفا بتكاليف. فمثلا يعني لو أن شخصا جاء يريد أن يفرض صلاة سادسة في اليوم والليلة فنقول الأصل براءة الذمة من صلاة زائدة على الخمس، فنحن نمشي مع هذا الأصل ما لم يكن عندنا دليل غير يعني يقوى على نقلنا عن هذا الأصل لا ننتقل عنه. الأصل مثلا براءة الذمة من الديون، لو جاء شخص وادعى عليك دينا أنه له عندك مال فنقول استصحاب الحال من الأصل أنك ليس عليك أموال لأحد إذا لم يأتي ببينة وأدلة تثبت ذلك فتبني على الأصل، نستصحب الحال يعني البراءة الأصلية. النوع الثاني وكذلك مثلا الأصل في الأشياء المباحة فمن البراءة الأصلية اللي هي الإباحة، إباحة الأشياء يعني فأي شيء ليس عندك دليل على تحريمه فالأصل نستصحب اللي هي البراءة الأصلية، يعني الأصل أنه لا يحرم عليك شيء إلا بدليل، فإذا لم يأتي بدليل على التحريم لا يطالبك بدليل على الإباحة، يعني مفيش يقول لك ما الدليل على إباحة مثلا استعمال الميكروفون، ما الدليل على إباحة الشرب في كاس من الفنجان، ما الدليل على يقول الأصل في الأشياء الإباحة، فنحن معنا دليل، وإذا أنت معك دليل وهو استصحاب الحال، لأن الأصل في الأشياء الإباحة وأنت إيه مستصحبه هذا الأصل ماشي معاك لغاية ما يأتيك هو بدليل ينقلك عن الأصل، إذا لم يأتي الدليل ينقلك على الأصل فأنت باقي على الأصل. هناك فأول نوع هو استصحاب البراءة الأصلية، الثاني استصحاب الدليل. استصحاب الدليل، يعني كان مثلا النص العام يعني العام في القرآن والسنة، فنقول الأصل أنه إيه؟ باقٍ على عمومه، يتجاه شخص ويقول لك لا بس هذه الصورة خارجة من الأمور لا تدخل فيها. الذي يقول هذا هو الذي عليه أن يأتي بدليل. ليس له أن يقول لك يعني هذا داخل يعني أين الدليل أنه داخل في الأمور؟ يقول لا يعني الشخص مثلا تنازع شخصان بدخول فرد من الأفراد تحت العموم تحت العموم النص. فإذا تنازعوا في دخول فرد تحت العموم فأحد المتناظرين يقول والله إيه النص عام فيشمله، والثاني يقول لا هذا مستثنى. فأيهما المطالب بدليل؟ الذي يستثنيه هو المطالب بدليل، وليس له أن يقول لك حين الدليل على دخوله في العموم. يعني لو قلت مثلا إيه أعطي الحاضرين مثلا مكافأة مثلا، فيأتي شخص ويقول لا إيه القائل لا يقصد زيدا أو لا يقصد عمرو أو عمرو لا يدخل في هذا الكلام، أين الدليل على دخوله في هذا العموم؟ دليل واستصحاب الحال، دليل على دخوله في العموم واستصحاب استصحاب الحال بمعنى استصحاب هنا واستصحاب الدليل ان العموم باق على عمومه. انت الذي تريد ان تخرجه انت المطالب ان تاتي الدليل يقتضي اخراجه. كان مثلا هي النبي عليه الصلاه والسلام نهى عن بيع الكلب، نهى عن بيع الكلب خلاص؟ بيجي الفقهاء الحنفيه يقولون هذا لا يشمل كلب الصيد، لا يشمل كلب الصيد، كلب الصيد لا يدخل في هذا العموم. طيب ما الدليل على دخول كلب الصيد في العموم؟ انه كلب داخل في العموم الاصل باستصحاب الحال، فالذي يريد ان يخرجه هو المطالب بالدليل. الحنفيه كذلك يقولون قول النبي عليه الصلاه والسلام اذا اقيمت الصلاه فلا صلاه الا المكتوبه، هذا لا يدخل فيه راتبه الفجر، سنه الفجر القبليه لا تدخل في هذا النهي. تصلى ولو اقيمت الصلاه المكتوبه. الجمهور يقولون لهم لا نستصحب النص بقاء العموم على عموم، لا صلاه هذه نكره في سياق النفي فتعم كل صلاه. انتم تدعون ان نافله الفجر القبليه انها لا تدخل في هذا العموم، عليكم ان تاتوا بدليل. يبحثون عن دليل لا يجدون اي دليلا يخرجها عن هذا العموم. يعني فاذا الذي يقول ليس لهم ان يسالون مثلا الحنفي ليس لهم ان يسال غيرهم ما الدليل على دخول سنه الفجر في قوله لا صلاه، الدليل هو استصحاب الحكم. نوع اخر وهو استصحاب الحكم السابق، استصحاب الحكم السابق. رجل مثلا متزوج وشك في تطليق زوجته، هل تطلق بهذا الشك او لا تطلق؟ لا تطلق. لماذا؟ باستصحاب الحكم السابق. الاصل انها ان الزوجيه باقيه، لا نخرج عن هذا الا بايه؟ يعني بدليل يخرجنا عن هذا. فاذا لم يحصل عندنا يقين يخرجنا عن الحكم السابق فنبقى على ايه؟ الاصل بقاء الحكم السابق على ما هو عليه. كذلك مثلا من شك في انتقاض وضوئه، شخص توضا ثم شك هل انتقض وضوءه ام لا؟ وهنا استصحاب الحكم السابق انه باق على الطهاره فلا ينتقل عنه الا بيقين. ثم النوع الرابع والاخير من انواع الاستصحاب هو استصحاب الاجماع. استصحاب الاجماع السابق. وده هيذكره هو المؤلف يعني يخص موضوع استصحاب الاجماع بالحديث. يعني زي مثلا اذا وجد الماء أثناء الصلاة، من كان يعني يصلي بالتيمم لم يجد ماء فصلى بالتيمم، خلاص؟ الله تعالى قال فلم تجد ماء فتيمم، الشخص بحث عن الماء وبدأ وسعه ولم يجد ماء فصلى بالتيمم، وبينما هو في الصلاة حضر الماء. هنا الفقهاء على إيه؟ فريقين، فريق يقول حضور الماء أثناء الصلاة يبطل تيممه ويصبح إيه؟ طهارته باطلة وعليه أن يخرج من الصلاة ويعيد يتوضأ ثم يعيد الصلاة. الفريق الثاني يقول لا يمضي في صلاة، هو طالما كبر الإحرام في حالة عدم وجود الماء، إذا حضر الماء أثناء الصلاة لا يخرج منها ويكمل الصلاة أو القيام. فهذا الفريق يحتاج للإجماع، يقول يستصحب دلالة الإجماع السابق. يقول نحن وأنتم أجمعنا على أنه إذا لم يجد ماء حل له أن يصلي للتيمم. فإذا نستصحب دلالة هذا الإجماع، فإذا وجد الماء أثناء الصلاة فلا ننتقل عنه، لأنه ليس هناك إجماع ينقلنا على الإجماع السابق. لم يجمعوا على أنه يخرج من الصلاة إن وجد الماء، فإذا طالما لم يأتي إجماع ينقلنا على الحالة التي كان مجمعا عليها، لا ننتقل عن نبقى على دلالة الإجماع السابق حتى يأتي إجماع، يعني إجماع يبطل دلالة الإجماع السابق. قال استصحاب الحال، نعم. نعم. يعني جمهور العلماء يحتاجون بالاستصحاب. جمهور العلماء يحتاجون بالاستصحاب. قال فهو دليل يفزع إليه الفقهاء عند عدم الأدلة إحالة بالاستدلال على غيره. يعني كأنه يحول الدليل، يقول لك يا نحن باقون على ما نحن عليه، أنت اللي تريد أن تنقلنا، أنت اللي عليك أن تأتي بدليل، فيريح نفسه. فيفزع إليه الفقهاء، يعني يريد شخص مثلا يقول لك هذا الشيء حرام، يقول والله الأصل في الأشياء الإباحة، أنت تدعي التحريم، أحضر دليلا على التحريم، فيحول المسؤولية على غيره، يقول لك لا تطالبني بدليل على الإباحة، لأن الأصل إباحة. أنت تدعي التحريم، أنت هادي دليلا على التحريم ومناقشك بهذا. وهو على ضربين، استصحاب براءة الذمة حتى يكون دليل شرعي على الوجوب. قال كقولنا في الخير، الأصل براءة الذمة في إيجاب الزكاة فيها وعنها، فمن ادعى إيجابها فعليه الدليل. مر بنا أن الحنفية يجيبون الزكاة في الخير، فالجمهور يقولون لهم الأصل براءة الذمة من التكاليف الشرعية. فليس هناك مال تجب فيه الزكاة إلا ما كان عندنا دليل على أنه تجب فيه الزكاة. أين الدليل على وجوب الزكاة في الخير؟ فنطالبهم بالدليل، حولنا المسؤولية عليهم، نقول لهم هاتوا دليلا على وجوب الزكاة في الخير. أما نحن فلا نطالبون بدليل على إخراج الخير عن وجوب الزكاة، لأن الأصل عدم براءة الذمة من التكليف. الإنسان ليس مكلفا أن يدفع زكاة إلا فيما وجب عليه أن يزكي فيه دليل. وهذا تقديره إني لا أعلم دليلا يوجب الزكاة فيها، فإن كنت عارفا بدليل فاذكره. يعني الذي يقول يعني نستصحب الأصل والأصل براءة الذمة، كأنه يقول يعني معنى كلامه إني لا أعلم دليلا يوجب الزكاة في الخير، فإن كنت أنت أيها الحنفي عندك دليل على وجوب الزكاة في الخير فاذكر لنا دليلا. ويقال إنه مستراح الذمم ودليل من لا دليل له، يعني يريح ذمتك، يعني ذمتك تكون مستريحة، أنت لست مكلفا بإحضار أدلة ولا شيء، خصمك عليها 100 دليل، إذا ما كانش تبقى إيه في راحة. ودليل من لا دليل له، ما عندوش دليل لكن الأصل الإباحة والأصل عدم الكفر، أنت اللي هات دليل. إذا كان مطالبة لا استدلالا، يعني نستعمل هذا لمطالبة الخصم بالتهديد. وهذا الاحتجاج به صحيح سائغ عند أهل العلم. الضرب الثاني، استصحاب حكم الإجماع. زي ما ذكرنا من أنواع الاستصحاب، وذكر نوعين هنا، ذكر استصحاب براءة الذمة، وذكر استصحاب حكم الإجماع. وهو أن تجتمع الأمة على حكم ثم تعتبر صفة المجمع عليه بأن يختلف المجمعون عليه. فهل يجب استصحاب حكم الإجماع بعد الاختلاف؟ يمكن أن يقال يعني ثم تتغير صفة المجمع عليه أو تعتبر صفة المجمع عليه لأن يختلف المجتمعون عليه، فهل يجب استصحاب حكم الإجماع بعد الاختلاف حتى ينقل عنه أو ينقل عنه، يعني حتى ننتقل عن الإجماع السابق، حتى ينقل الخلاف عن الإجماع السابق الأمر؟ فذهب أكثر أصحابنا وأصحاب أبي حنيفة والشافعي إلى أنه لا يجوز ذلك، ويجب طلب الدليل في مواضع الخلاف. يعني هنا هذا القسم من أقسام الاستصحاب ذهب أكثر أصحابنا وأكثر الحنابلة وأصحاب أبي حنيفة والشافعي إلى أنه لا يجوز ذلك، يعني لا نستصحب حكم الإجماع، ويجب طلب الدليل في مواضع الخلاف. وذهب أبو إسحاق بن شاقلة، وهذا من فقهاء الحنابلة، إلى أنه يجب استصحاب حكم الإجماع، يقول يجب استصحاب حكم الإجماع السابق. والصحيح الأول، المؤلف يرى عدم حجية استصحاب الإجماع، ووجهه أن الإجماع لا يبقى بعد الاختلاف فلا وجه للتعمد به. طيب مثاله، يعني يقول لي أن لما حصلت الصورة أصبحت صورة مختلفة فيها لا يصح أن تحتج بالإجماع السابق. يعني المثال الذي ذكرناه قبل قليل، رجل لم يجد ماء فصلى بالتيمم، فهذا إجماع أنه فعل شيئا حلالا له مشروع وصلاته صحيحة، ثم وجد الماء في أثناء الصلاة. فهنا يعني رأي المؤلف، ويقول هذا قول أكثر الحنابلة وأكثر الشافعية والحنفية، أنه لا يحتج لاستصحابهم إذا وجد الماء. إذا هذه مسألة جديدة، كل فريق عليها أن يأتي بأدلته على صحة هذه الصلاة أو بطلانها. ما ينفعش فريق يقول إيه الأصل الصحة والداعي البطلان هو اللي عليه يأتي بدليل. إحنا ماشيين على إيه؟ إحنا كنا مجمعين على أن الصلاة صحيحة لغاية لما وجد الماء. لما وجد الماء أنتم تدعون أنه أبطلها، عليكم أن تأتوا بدليل. ويريح نفسه من الذي يأتي بدليل، فيقول لك لا، الذي يقول صلاته باقية على صحتها مطالب بدليل، الذي يقول صلاته بطلة مطالب بدليل، وليس لأحد، وليس للذي يقول هي باقية على صحتها أن يستدل بالإجماع السابق. لماذا يقول وجه هذا؟ أن الإجماع السابق لا يبقى بعد الاختلاف، هم كانوا مجمعين على صحتها إلى أن وجد الماء، فلما وجد الماء لم يعد هناك إجماع على صحتها في هذه الحالة، وصارت مسألة خلافية. انتهت المسألة الإجماعية انتهت، والآن انتقلنا إلى مسألة أخرى خلافية، فكل فريق مطالب بدليل. هذا قبل انقلاب العصر. نعم. هو هنا يعني مش بيتكلم على يعني مسألة لسه هيجتهد فيها لأول مرة يعني، والآن إجماع مستقر على أنه يعني من لم يجد ماء له أن يصلي بالتيمم، ثم الخلاف أنه إذا وجد الماء أثناء الصلاة هل تبطل صلاته أم لا، هي مسألة خلافية يعني. ليس هناك إجماع يعني أنه يصح صلاته، وإنما تصبح مسألة خلافية بعد وجود الماء. قال مثاله، ذكر مثالا آخر يعني موضوع استصحاب حكم الإجماع السابق، أن يقول أصحاب داوود في أمهات الأولاد، أصحاب الإمام داوود بن علي الأصبهاني اللي هم الإيه؟ الظاهرية، فقهاء الظاهرية اللي هم أتباع الإمام داوود بن علي الأصبهاني، في أمهات الأولاد، أمهات الأولاد اللي هي الأمة يعني التي عاشرها سيدها وأنجبت له أولاد. إذا السيد مالك الأمة عاشر يعني أمته بملك اليمين وأنجبت له أولاد، فهل يجوز بيع أمهات الأولاد أم لا؟ فأصحاب داود من الظاهرية يقولون الأصل في الإناء جواز البيع، فمن ادعى تحريمه بعد الاستيلاء فعليه الدليل. يقول الأصل في الإناء جواز البيع، فمن ادعى تحريمه بعد الاستيلاء فعليه الدليل، فعليه الدليل. قال ويمكن ان نقابلهم، فيقولون يعني ان كان هناك اجماع على جواز بيع الامه عموما، فكونها صارت ام ولد فهذا الشيء يعني طرق عليها ووصف طرق عليها، فمن ادعى هذا الوصف يوجب تحريم البيع فعليها ان ياتي به بالدليل. قال ويمكن ان نقابلهم بما يتكافر الدليلان فيه فيقفان موقفا سواء، ونقول قد أجمعنا على منع البيع حال حملها بالحرب، فمن ادعى جواز بيعها بعد الوضع فعليه الدليل. يقول يعني أنتم معشر الظاهرية يعني تحرمون بيعها أثناء كونها حاملة لطفل هي حر أثناء مدة الحمل، لأن لو بيعت الطفل الحر، لأن الطفل إيه إذا سيد الأمة يعني جامعها وحملت لطفله، فالطفل هذا سيكون حرا تبعا لأبيه، سيكون حرا تبعا لأبيه، فلا يجوز بيعها أثناء الحمل إجماعا، لأن لو بيعت معناها انك ستبيعها مع طفلها فيسترق ايه طفلها عند المالك الجديد. فقال بيعها اثناء حملها بالحر محرمة اجماعا. طيب بعد ان تلد الحر هل يجوز بيعها وحدها بدون ابنها الحر الذي ولدته؟ فهذا الذي وقع فيه الايه الخلاف. فقال يمكن ان نقلب الدليل على الايه على الظاهريه، فنقول يعني كنا مجمعين على انه يحرم بيعها اثناء حملها بالحر. فعندما ولدت لماذا قلتم هي لم تستصحبوا هذا الاجماع؟ قلتم يبقى تحريم بيعها بعد الولاده كما كان هي كما كان اثناء الحمل. ومن ادعى جواز بيعها بعد الوضع فعليه الدليل. الفصل السادس اللي هو الدليل الاخير بقى من ادله التشريع اللي هو قول الصحابي. قال الفصل السادس قول الصحابي الواحد لا يخلو أن يكون مخالفا للقياس فيكون سنة ونقلا أو يكون اجتهادا، كقول عمر رضي الله عنه في عين الفرس ربع قيمتها. في عين الفرس يعني من فقأ عين فرس فعليه تعويض صاحب الفرس بربع قيمة الفرس. قال فهذا توقيف إذ لا قياس يحمل عليه. هذا توقيف يعني لا يقال من قبل الرأي، يعني هذا الكلام لا يقال من قبل الرأي. فنقول هذا قاله عمر بتوقيف من النبي صلى الله عليه وسلم بدليل من الشرع، هذا ليس شيئا يقال بالرأي إذ لا قياس يحمل عليه. لو كان شيئا يعني يمكن استنباطه بالاجتهاد والقياس لقلنا يحتمل أن يكون اجتهادا من عمر، لكن هذا ليس إيه مما يقال بالاجتهاد ولا بالقياس، فلذلك إيه نقول له حكم الرفع يعني كأنه قاله النبي صلى الله عليه وسلم. هو يعني باختصار موضوع قول الصحابي يعني يقسمونه إلى إيه؟ أن يقول قولا لا يقال من قبل البقر، لا يقال من قبل البقر، يعني ليس أمرا اجتهاديا. القسم الثاني اللي هو ما يقال من قبل الرأي، يعني فيه مجال للرأي والاجتهاد. ماشي، فعندنا أقوال الصحابة منها ما لا يقال من قبل الرأي ومنها ما يقال من قبل الرأي. طيب ما لا مجال للرأي فيه القسم الأول وما لا مجال للرأي فيه؟ قالوا هذا ينقسم في الصحابة إلى قسمين، قسم يأخذ عن أهل الكتاب قسم لا يأخذ عن أهل الكتاب. بعض الصحابة ربما حدثوا من يعني عن أهل الكتاب يعني ينقلون عنه، فمرات لا مجال للرأي فيه هذا يشمل يعني أنواع من الأخبار، مثلا زي أخبار من قصص الأنبياء وقصص الأمم السابقة وأشياء من أشراط الساعة وأشياء كده، يعني أشياء لا تقال من قبل الرأي، مش ممكن ما يجتهد في الرأي ويقول سيحصل كذا قبل يوم القيامة أو يؤلف قصصا عن الأنبياء السابقين برأيه. فإذا كان يأخذ عن أهل الكتاب فهذا لا يكون حجة لاحتمال أن يكون أخذه عن أهل الكتاب. أما إذا كان الصحابي لا يأخذ عن أهل الكتاب فيكون إيه حجة، فيكون حجة لأنه لا يقال من قبل الرأي، إذا لابد أنه سمع من النبي صلى الله عليه وسلم، مش ممكن من قبل رأي هذا الكلام، لابد أنه سمع من النبي عليه الصلاة والسلام. طبعا مع ملاحظة يعني الكلام هنا إيه في قسم الأخبار يعني. أما في قسم التشريع الأوامر والنواهي عن الأحكام الشرعية والحلال والحرام، فحتى الصحابي الذي يكتب عن أهل الكتاب لا يكتب عنهم تشريعا، يعني يمكن يكتب عنهم أخبارا لكن لا يكتب عنهم تشريعا. ففي مجال التشريع يعني التشريع الذي لا يقال من قبل الرأي، حتى لو كان الصحابي يكتب عن أهل الكتاب لأنهم لا يكتب عنهم الشرائع يعني فده كان شيء من التشريعات لا يقال من قبل الرب. فحتى لو كان الصحابي يقول عن أهل الكتاب تقبله لأنه لا يقال من قبل الرب يعني في التشريع يعني. لا يمكن أن يقول عن أهل الكتاب فلا يبقى إلا أن يكون تلقاه عن النبي عليه الصلاة والسلام. ومن ضمن ما لا يقال من قبل الرب يقال التقديرات والتحديدات. التقديرات والتحديدات يعني زي مثلا عين الفرس فيها ربع قيمتها، هذا تقدير يعني وتحديد بالقياس يعني مثلا يعني عين الانسان فيها نصف القيمه، ومثلا فلو هيقيس على الانسان هيكون نصف القيمه، لو هيعاملها معامله يعني هذا نقص في الحيوان يقدر قيمه الحيوان وينظر مقدار النقص فيه، لو الفرس بعين والفرس بدون عين هذه كم تسوى وهذه كم تسوى، ويفعل تعويضا عن الفرق بين القيمتين الذي نقصته قيمه الفرس. القياس يقتضي هذا، فهو قال قولا يعني لا يملك لا يقتضي بالقياس، فهنا يحمل على انه توقيف يعني على انه تلقاه عن النبي عليه الصلاه والسلام. نيجي للقسم الاخر اللي هو يقال من قبل الرأي، مساله اجتهاديه يمكن ان يكون الصحابي قد اجتهد فيها الراي وراى رايا. فهذه ثلاثه انواع، نوع يعني قد نجزم فيه بعدم المخالف، نجزم فيه بعدم المخالف، لأن يكون القول قد قاله جماعة يعني قاله مثلا بعض الصحابة أو حتى واحد من الصحابة مثلا من المشهورين واشتهر عنه هذا القول وعلم وعرفه الباقون ولم ينقل عن أحد منهم خلافه، يعني كالخلفاء الراشدين مثلا إذا قضى خليفة من الخلفاء الراشدين قضاء عام في الأمة والأمة كلها هي عاملت بهذا القضاء ولم ينقل عن أحد أنه أنكر عليه، وهنا نجزم بعدم المخالف له فيكون حجة وهناك نوع آخر نجزم بوجود الخلاف فيه، الصحابي قال قولا وعندنا إسناد صحيح عن صحابي آخر أنه قال قولا بخلافه، فهذا ليس حجة، لا يكون قول أحدهما حجة على قول الآخر. لا يصح أن تستدل مثلا بفتوى ابن عباس رضي الله عنهما إذا صح عندنا أن ابن عمر أفتى بخلافها وأن أبا هريرة رضي الله عنه أفتى بخلافها، لا يكون قول أحدهما حجة على الآخر. لكن قالوا يعني يلزم الأمة ألا نخرج عن أقوالهم، يعني إذا اختلف الصحابة في المسألة على قولين لا يجوز إحداث قول ثالث في المسألة، فالأمة تختار يعني بين القولين ليس لها ان تخرج عنه الا اذا كان القول الثالث اعمالا للقولين، يعني اعمالا لاحدهما في وقت وللاخر في وقت او بضوابط او شروط، يعني مرات يحدث الفقهاء قولا ثالثا فيه توسط بين القولين، يقولون والله في حاله الشروط الاتيه نخرج بقول الصحابه الفلاني، اذا كانت الشروط اختل الشرط الفلاني بنقص بالقول الثاني وكذا، فهذا لا يكون خروجا عن القولين. فمثلا الصحابيان اختلف هل يجب هذا الشيء او مستحب؟ يعني فالفقهاء ليس لهم الا ان يقولوا اما واجب واما مستحب، او يقول الفقيه يجب في حاله كذا وكذا ويستحب في حاله كذا وكذا، هذا مطلوب. لكن ياتي فقيه ويقول مثلا هذا الشيء حرام، زي مثلا في بعض ده لسه فقيه يعني الرجل مثلا جاهل او قال مساله مثلا ستر المراه وجهها وكفيها، الصحابه رضي الله عنهم اختلف بعضهم قال واجب بعضهم قال مستحب، اذا الامه لا تخرج عن هذين القولين، لا يجوز للامه ان تخرج عن هذين القولين، اما يكون واجب واما يكون مستحب واما يكون يجب في حاله كذا وكذا اذا توفيت الفتنه وكذا ويستحق في حاله في كذا وكذا، فهذا يكون مقبولا. لكن ان ياتي احد مثلا من بعض الجهال خلاص اختلف واجب ولا مستحب، فيجي واحد تحريم النقاب، واحد من الكتاب مش عارف اعلام الاصحاب تحريم النقاب مش عارف استغفر الله، يقول مثلا حرام، هذا خط مع الامه، ما فيش حد في الامه قال حرام، الاختلاف هو واجب او مستحب، اما ترجع من واجب او ترجع من مستحب، لكن يجي حرام اذا هذا خط اجماع الامه. طيب فإذا المسألة فيها خلاف يبقى إذا هي ليس قول أحدهما حجة على الآخر، إذا جزمنا بوجود الخلاف. الصورة الثالثة في ما فيه مجال للرأي ألا نجزم بوجود المخالف أو عدمه، كأن تكون فتوى لصحابي لم تشتهر يعني ولم تنتشر، يعني مروية بطريق أحاد وليس هو يعني من الخلفاء مثلا الذين قضوا بها في مجمع من الناس وكذا. فإذا وجدنا مثلا في كتب الحديث فتوى لصحابي في مسألة وليس عندنا في أنها انتشرت وعرفت عنه وعرف الباقون قروها أو انكروها، فليس عندنا ما يدل على أنه ولم نجد قولا لغيره فيها، لم نجد قولا لغيره فيها لا وفاقا ولا خلافا. فهذا محل خلاف يعني من الفقهاء من يقول يعني هو حجة ويعمل به طالما قول صحابي في المسألة ولم يعرف له مخالف فيكون حجة. يقول فريق وأكثر الفقهاء يقولون ليس بحجة طالما ليس عندنا ما يفيد أنه انتشر وعرف الباقون وسكت عليه، فلا يكون حجة ولا يلزمنا العمل به ويجوز أن نوقف قولا من غيره. هنا يقول وإن وافق القياس ولم يخالف غيره، وإن وافق القياس يعني كان قولا مما يقال بالرأي والاجتهاد ولم يخالف غيره يعني ولم يعرف له مخالف مع سماع الصحابة لقوله فقد تبينا أن ذلك إجماع، فقد تبينا أن ذلك إجماع. إذا الصحابي قال قولا ولا يخالف غيره وسمعه الآخرون حتى لو كان في شيء موافق للقياس مما يقال من قبل الرأي يكون حجة ونسميه إجماعا سكوتيا. الإجماع السكوتي هو يعني قال البعض وانتشر وإيه ولم يخالف ولم وسكت الباقون فيكون إجماع. وإن لم ينتشر ذلك في الصحابة فهو حجة، يعني الحنابلة يقولون بقول الصحابي حتى لو لم ينتشر، حتى لو لم ينتشر إذا لم يعرف له مخالف من الصحابة فيقبلون قول الصحابي ويحتفلون به حتى لو لم ينتشر ذلك. لكن الجمهور لا يحتفل به إذا لم ينتشر فلا يكون حجة عند الجمهور. قال وكان المجتهد مرجحا لأي القولين وقع له أدلة الترجيح من كتاب الله أو سنة أو قياس، يعني يقصد بهذا انه اذا يعني اختلف الصحابه على قولين فالمجتهد يكون مخيرا بين القولين وله ان ياخذ باي منهما. وفي المواضيع التي ذكرنا قوله حجه، وفي المواضيع التي ذكرنا قوله يعني قول الصحابه حجه وهو مقدم على القياس خلافا لأصحاب الشافعية رحمه الله تعالى في قولهم القياس مقدم عليه. لأصحاب الشافعية القياس يقدم على قول الصحابي الواحد الذي يعني ليس عندنا من يفيد أن قوله انتشر وعرف وأقره الصحابة، لأنه لا يخلو أن يكون صادرا عن نقل أو اجتهاد أو كليهما أو لا عن اجتهاد، بل لما يثبت له من المزية بمشاهدة التأويل وحضور التنزيل ونص الرسول صلى الله عليه وسلم. الذين يحتجون بالقول الصحابي يقولون أنه يحتمل أن يكون تلقاه عن النبي عليه الصلاة والسلام، ويحتمل أن يكون اجتهادا منه واجتهاده أولى من اجتهاد غيره لأنه عصر التنزيل وعرف أسباب النزول فيكون اجتهاده. ختام الرسالة إن شاء الله في الصفحة من أخذ منها أو في الصفحة الدولة. سؤال سريع لنا. سؤال عن الحديث. بعض المشاكل يقولون إذا خالف قول الصحابة نص حتى هذا قول الصحابة فلا يجوز أخذ قول الصحابة، ولكن حتى لو قلت لو صمت يقول لو في قولين عن الصحابة يجوز أخذ الثاني، ولكن يقول لا يجوز أخذ الثاني إذا يعني خالف ظاهر النص. المسألة عن مخالفة النص وموافقة النص يعني لا يكتفى فيها بظاهر النص، يعني لابد من الجمع بين النصوص والتوفيق بينها، يعني قد يكون ظاهر النص يدل على شيء لكن يكون اجتهاد الصحابي الآخر يكون مبنيا على عموم النصوص والأدلة الأخرى. قال فصل والحكم المختلف فيه يحتاج إلى ذكر خمسة أشياء: المذهبي والدليل عليه، ومذهب المخالف والدليل عليه، والجواب عنه. يعني إذا أردت أن تبحث مسألة فقهية، والمجتهد وطالب العلم الذي يريد أن يبحث مسألة فقهية وعندنا حكم مختلف فيه، يريد أن تتوصل إلى حكم مسألة نازلة جديدة لم يتكلم فيها من قبل، أو مسألة يعني سبق الكلام فيها من قبل للفقهاء ويريد أن تبحث حكمها، فالآن عندك تحتاج إلى خمسة أشياء. أول شيء المذهب ومذاهب أهل العلم في هذه المسألة، مذاهب المسلمين في هذه المسألة الذين تكلموا في هذه المسألة، نقول فيها خمسة مذاهب، أربعة مذاهب، مذهب قال كذا ومذهب قال كذا ومذهب قال كذا. الأمر الثاني الذي تحتاج إليه في بحث المسائل الفقهية الدليل، يعني نقول مثلا هي المذهب الأول، يعني مثلا نريد أن نبحث مسألة الكلب هو نجس أو غير نجس، نقول والله في مذهب أن الكلب طاهر يعامه وبدنه مثلا، هو مذهب ومذهب انه يعامه نجس وبدنه طاهر، ومذهب انه يعامه وشعره نجس وكذا. ثم بعد ذلك ايه الدليل عليه، ناتي بدليل من قال انه طاهر مثلا، وما علمت من الجوارح الكلبيين من النبي عليه الصلاه والسلام ادنى من اكل من صيد الكلب المعلم، مذهب من قال انه نجس مثلا اذا ولغ الكلب في اناء احدكم فليغسله سبعا الى وهن التراب. فناتي بالمذاهب يعني والقائلين بها، ثم هي ادله كل مذهب ومذهب المخالف والدليل عليه، يعني المذهب الاول والدليل عليه، والمذهب الثاني والدليل عليه، ثم الجواب. يعني اهل المذهب الاول كيف اجابوا القائلون بطهاره الكلب، كيف اجابوا عن ادله القائلين بنجاسته، القائلون بنجاسته كيف اجابوا عن قضيه القائلين بطهارته، ثم من خلال المناقشه تصل الى يعني النظر، تصل الى اقتناع بصواب احد القولين او كونه اقرب الى. قالوا على الله اعتمادنا في كتابنا هذا خوفا من الاكثار والسهامه، يعني الملل. فمن اراد الاستيعاب في هذا العلم في اصول الفقه فعليه بالنظر في كتابنا المبسوط، كتاب من كتب المؤلف، فقد اودعناه احكام الفقه واصوله ومذاهب الاصوليين ودليلهم والجواب عنه بما هو شاف كاف ان شاء الله تعالى. ولاحظ يعني كلمه ايه المبسوط والبسيط دائما تاتي في كلام العلماء مع الشيء المطول، يعني دائما كل الكتب التي يسميها الفقهاء مثلا البسيط او المبسوط تجدها يعني مثلا 10 مجلدات 15 مجلده من المبسوط السرخسي بشكل بسيط للغزالي، تجدها كتبا هي مطوله من البسط هو معنى التوسع عكس يعني الاستعمال العام لكلمه بسيط، يعني الناس يستعملوا بسيط يعني سهل وبسيط، لا البسيط يعني معناها مطول موسع يعني مبسطة. مثلا الغزالي مثلا ثلاث كتب في الفقه: الوجيز والبسيط والبسيط. الوجيز هو المختصر، يعني كتاب مختصر يسمى الوجيز، المتوسط يسمى الوسيط او الاوسط، الكتاب المطول يسمى البسيط او المبسوط او كده. المؤلف هنا له كتاب يعني يسموه المبسوط، يعني مطول فيه المتوسط. قال: وهو المسؤول، يعني الله سبحانه وتعالى هو المسؤول، أن يجعله خالصا لوجهه موافقا لمرضاته كاملا، ولله المنة والحمد. انتهت كتابته هذه الرسالات المفيدة في هذا الفن بقلم الفقير إلى مولاه الغني عبد الله بن خلف بن حيان الحنبلي، لطف الله به وفتح عليه وعفى عنه ووالديه وأشياخه وإخوانه المسلمين سنة 33,000 للهجرة في 9 شعبان ليلة. هذا يعني هذا العالم الشيخ عبد الله من علماء الكويت هو ناسخ هذه النسخة، يعني نسخها عن أصل المخطوط، يعني ونسخها عن أصل المخطوط ونسخ لنفسه نسخة منه، وعن هذه النسخة يعني طبع هذا الكتاب عن النسخة التي كانت موجودة عنده. طبعا المؤلف مر بنا من قبل انهم علماء القرن، المؤلف هو ابو علي الحسن الشهير الاخوي، الرابع الأقل الخامس في الهجرة. قال وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. هذا انتهى الكتاب إن شاء الله نتفق هذا اليوم وقدم بإذن الله نستفيد الله إن شاء الله. المذاهب يعني مكتوبة عن المعترضة التي لا تظهر الشافة المعروفة تطلع يعني تصبح السلاسة يعني طلب المحاسبين.